نحن معكم يا الأخوة من المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي تشد إليه الرحال، لننقل إليكم تلاوة من آية ذكر الحكيم ورسولها المكر الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجعلهم Thank you. Thank you. وأصبح سؤال

فإذا استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي وجاء فجاءت وحدهما تمشي على النبي فلما جاء نجوت من القوم الظالمين قال إني